إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع دروس الأصول، وكما قلنا بأن هذا العلم يرتكز عليه كل العلوم، فعلى الإخوة أن تحرص على مثل هذه المجالس وأن تسعى في حفظها وإتقانها وضبطها ونشرها بين الناس، فإن طلبة العلم كما قلنا الأمة أحوج ما تكون لطلبة العلم. الأمة الآن يعني تفتقد جدا إلى أهل العلم، وأهل العلم في ندرة وفي قلة، وما زلنا نؤمل ونرجو الخير ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، يستعملهم ليش؟ لنصرة هذا الدين. فهذا الغرس هم العلماء، لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، الأصل فيهم هم العلماء وطلبة العلم. كما قلنا الأمة أحوج ما تكون إلى العلماء وإلى طلبة العلم، ما من شيء صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا ويحتاج إلى العلم. كما قلنا الدنيا بأسرها تستنير بالعلماء، والدنيا بأسرها تستقيم بوجود العلماء، وأمن الدنيا مرتبط بوجود العلماء. إذا قبض الله العلماء انتهى الأمر، الدنيا بعد ذلك إلى زوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال: وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية: لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذه المجالس اليوم في الكلام على الحقيقة والمجاز. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الخامسة في الحقيقة والمجاز، وفيها 10 أبحاث. البحث الأول في تفسير لفظي الحقيقة والمجاز. قال: أما الحقيقة فهي فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية الصرفية. وفعيل في الأصل قد يكون بمعنى الفاعل وقد يكون بمعنى المفعول، فعلى التقدير الأول يكون معنى الحقيقة الثابتة، وعلى الثاني يكون معناه المثبتة. قال: وأما المجاز فهو مفعل من الجواز الذي هو التعدي، كما يقال: جزت موضع كذا، أي جاوزته. جزت يعني عبرت. كما يقال: جزت موضع كذا، أي جاوزته وتعديته، أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناع، وهو راجع إلى الأول، لأن الذي لا يكون واجبا ولا ممتنعا يكون مترددا بين الوجود والعدم. طيب، وإحنا عندنا أبحاث مهمة جدا في هذا الباب، يعني الإخوة ترجع المتن في الكلام على الحقيقة والمجاز، بتعريف الحقيقة والمجاز، وحكم الحقيقة والمجاز، وعلاقة الحقيقة بالمجاز. وبعدين المبحث المهم جدا في هذا الباب اللي هنتكلم فيه إجمالا هو: هل القرآن فيه مجاز أم لا؟ هل الحديث فيه مجاز أم لا؟ هل اللغة فيها مجاز أم لا؟ يعني عندنا مراحل ثلاثة في الكلام بعد بيان حكم الحقيقة والمجاز. الكلام على المجاز: هل المجاز في القرآن؟ في مجاز في القرآن، والمجاز في السنة، والمجاز فضلا الكلام في المجاز في اللغة العربي. يعني هذه المباحث المهمة جدا تتعلق بهذه المسألة، مسألة الحقيقة والمجاز. أولا نقول: ينقسم اللفظ باعتبار يعني استعماله في المعنى، ينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال في المعنى على 4 أنواع. يعني هو يعني القوالب على الألفاظ المعاني يعني تنقسم إلى 4 أنواع: الأول الحقيقة، الثاني المجاز، الثالث الصريح، الرابع الكناية. أما الحقيقة، طيب، فالحقيقة كاد أن تقول العين على العين البصرة، هذه حقيقة في العين البصرة. طيب، ومجاز كأن تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، أقصد بذلك خالدا، أقصد بذلك عمرا، عميرا، زيدا. طيب المجاز أسد مجازه، أنا ما أقول خالد أسد هذه مجاز ليست حقيقة، صحيح؟ طبعا هو مجاز لأنه على من قال بالمجاز قال إن هناك هناك هناك علاقة وهناك قرينة، العلاقة علاقة الإيش؟ المشابهة، مشابهة في إيش؟ في الشجاعة، في الشجاعة والجرأة والمقدام، حقيقة مجاز أو صريح كالطلاق، يقول لها أنت طالق، دخل زيد على امرأتي فقال لها أنت طالق، هذا صريح في الطلاق أولاً، لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان، صريح أو كناية، كل ذلك كما قلنا هي المعاني لقول بالألفاظ، قال أنت طالق أو كناية أن يقول لها الحقي بأهلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كعب بن مالك قال فارق أهلك، قال أطلقها؟ قال لا أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقول لك فارق الأهل، فقال لها الحقي بإيش؟ الحقي بأهلك، فهذه كناية، لم ندري الحق بأهلك هل هو طلاق؟ لا ليس بطلاق، هو كناية يحتاج إلى معرفة النية والتصور والدلالة على ذلك، أنه لما قال لها الحق بأهلك ونزلت التوبة ردها بغير زواج، ردها كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة حد الحقيقة، الحقيقة فعيلة من حق وشيء ثابت كما قال الإمام الشوكاني ثبت معنى ثبت. واصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له، الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، كأن تقول مثلا الإنسان، هذه على الحيوان الناطق، الإنسان وضعت على الحيوان الناطق، إذن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له كالإنسان على الحيوان الناطق. الحقيقة تنقسم إلى أقسام حقا، يعني حقيقة شرعية، وهذا فيها خلاف قد نقله الإمام الشوكاني هل ثبت أن هناك حقيقة شرعية أم لا، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، والعرفية حقيقة عرفية إما عرف عام وإما عرف خاص، هذه أقسام الحقيقة، وهو قد أشار إليها الشوكاني بكلامه بأنها بالوضع طيب وأنها بالشرع وأيضا بالعرف، فهي ده إشارة من الشوكاني بأقسام الحقيقة، فأقسام الحقيقة على أقسام ثلاثة، وهذه الأقسام لو يعني على الإجمال لو بالتفصيل بأقسام أربعة. حقيقة شرعية، الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي وواضعه هو الشارع، واضع هذا اللفظ هو الشارع. الحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل في معناه الشعري الشرعي وواضعه هو الشارع، الله جل في علاه، كالصلاة، قال الله جل في علاه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قول الله جل في علاه أقم الصلاة لذكري، أو قول الله جل في علاه أقيموا الصلاة، الصلاة هنا المقصود بها الحقيقة الإيش؟ الشرعية لا اللغوية، هي في اللغة الصلاة عام، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، لكن المقصود بها هنا من وضع الشارع هي الأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة لها أركان وشروط ومستحبات وسنن وهيئات كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحقيقة الشرعية. أيضا في قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الصيام في اللغة هو إيش؟ هو الإمساك عموما، قالت إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، امسك عن السكوت، امسك عن الانتسامة، امسك عن الطعام، امسك عن النوم عموما. أما بالنسبة للوضع الشرعي كتب عليكم الصيام هو امساك مخصوص في وقت مخصوص عن شيء مخصوص قربة لله جل في علاه إن صح التعبير، هذا أيضا دي الحقيقة الشرعية، قول الله على الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، الحج في اللغة معناه إيش؟ يما مشايا قصد شيئا، يما مشايا أو قصد شيئا، لكن في وضع الشرع هو إيه؟ قصد البيت الحرام بالأركان والشروط والواربات المشهورة. إذن الحقيقة الأولى حقيقة شرعية، اللفظ المستعمل في معناه بالشرع بوضع الشارع سبحانه جل في علاه. ثانية الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي أيضا بوضع الواضع، من اللي وضعه؟ احنا قلنا في خلاف المرة الماضية أو قبل الماضية بيّنا أن في خلاف عريض، والصحيح أنها من وضع إيه؟ من وضع الله جل في علاه، وعلم آدم الأسماء كلها فهي من وضع الله جل في علاه، هذا الراجح الصحيح. يا لغوي تعبان ناقش لو أردت، لكن هي الحق الراجح فيها أنها من وضع لا جل في علاه، هي من وضع لا جل في علاه، حقيقة لغوية المستعمل في معناها اللغوي ووضعه طبعا على الراجح والشارع كما بيان. كالإنسان حقيقة في الحيوان الإيه؟ الناطق، الإنسان حقيقة في الحيوان الناطق. أيضا كأن تقول مثلا الدابة، الدابة حقيقة في كل من يدب أو في كل ما دب على الأرض، الدابة هي حقيقة في كل ما دب على الأرض. قال الله تعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وقال الله تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا كل ما دب على الأرض فهو دب. أيضا إذا قلت الذئب هذه حقيقة في كل، أو السبع هذه حقيقة في كل إيش؟ في كل حيوان مفترس. نقول السبع أو الذئب هي حقيقة في كل حيوان مفترس، وهذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. وكما قلت تذكر أن وضعها الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. الحقيقة الثالثة هي الحقيقة الإيش؟ العرفية. الحقيقة العرفية، العرف إما أن يكون عرفا خاصا أو يكون عرفا إيش؟ عاما. العرف الخاص مثلا، خلينا بقى في مدرس اللغة العربية، العرف الخاص عند اصطلاح النحاة أن يقولوا الفاعل مرفوع والمفعول به إيش؟ منصوب. هذا اصطلاح لهم، هو هذا عرف خاص بهم، عرف خاص بالنحاة. ضرب زيد عمرا، فيقولون هنا في اصطلاحهم ان زيد مرفوع لانه ايه؟ فاعل، فاعل ضرب، وما والمفعول به من؟ عمرا، عمرو منصوب. هذا في اصطلاح من؟ في اصطلاح النحاة، هذا اسمه عرف خاص. وحتى لما تاتي مثلا تقول الاستصناع مثلا، تعرفون الاستصناع؟ هو كسلم نقص الشروط. الاستصناع انه ياتي زيد يقول لعمير اصنع لي بيتا، اصنع لي محلا، اصنع لي كذا، ويعطيه مقدمة وبعد ذلك يقسط له المال، هذا الاستصناع. تقول مثلا والاستصناع جائز على الاستحسان. الاستحسان هنا لو قلنا يبقى استحسان ده ايش الاستحسان؟ لو تكلمنا عن اللغة الاستحسان السين والتاء دايما لايش؟ للطلب، يعني بنطلب الاحسان. لا، الاستحسان هنا له عرف، عرف خاص، عرف من؟ عرف الفقهاء، عرف الفقهاء. استحسان على عرف الفقهاء اللي هو الحكم على خلاف الدليل لقرينة، الحكم على خلاف الدليل ليش؟ هذا اسمه عرف خاص، وهذا عرف الفقهاء. في عرف الفقهاء كأن تقول مثلا المندوب في عرف الفقهاء. طيب إذا قلنا السنة، السنة يعني لو أردنا أن تعرف السنة هتجد السنة لها أكثر من إيش؟ من تعريف مختلفة باختلاف أعراف العلماء. يعني السنة عند الأصوليين غير السنة عند الفقهاء، غير السنة عند المحدثين، غير السنة عند أهل العقائد. كل عرف مختلف. السنة عند أهل العقائد هي إيه؟ هي مقابل البدعة، مقابل البدعة هذه السنة. وذلك تجد الكتب أصول السنة، شرع السنة، أصول السنة للكائي، كلها سنة يعني مقابلة للبدعة. فعرف من؟ فعرف أهل العقائد. طيب السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قف، هذه السنة في عرف من؟ في عرف الأصوليين. هذه في عرف الأصوليين. السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. يبقى السنة هنا في عرف من؟ المحدثين. في عرف المحدثين هي السنة خلاف الواجب. السنة هي التي يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذه في عرف من؟ في عرف الفقهاء. في عرف الفقهاء. هذه في عرف الفقهاء. يبقى إذن هذا العرف الخاص. والحقيقة الأخرى هي الحقيقة الإيش؟ العرفية العامة، العرف العام. العرف العام اللي تعرف عليه كثير يعني الأمة بأسرها، القرية بأسرها، اللي هي العامة، اللي هو اللفظ المستعمل، يعني المستعمل في معنى عرفي عام، في معنى عرفي عام. مثلا كاستعمال الغائط، الغائط صار عرف عام عند الناس. هو ايش؟ دعك الان من لغه، في العرف العام هو ايه؟ هو ما خرج من السبيلين او ما خرج من الدبر، اجلكم الله. طيب او مثلا تقول الدابه، الدابه في عرف العرف العام هو ايه؟ الدابه في عرف العام ايش؟ كل ما له اربع ارجل، ذوات الاربع هي الدابه، مع ان كل ما يدوب على الارض فهو دب، لكن هو في العرف العام هو يعني الدابه لا تذكر الا على ذوات الأربع. ومن ذلك أيضا إذا قلت مثلا التلفاز أو قلت المذياع، ذياع اللي هو بيذيع فيه كل شيء، أنت أنت أذعت أنت تدخل فيه، صحيح ولا لا؟ لكن هم يقولون عرف عام أنه لو قال المذياع يقصد به إيه؟ يقصد به الراديو، يقصد به الراديو، يقصد به ما شبه ذلك فقط. فهذا عرف عام يتحكم في هذه المسألة. إذن عندنا الحقيقة، الحقيقة أربعة أنواع: حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. عندما تتعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية أو العرفية لزوما، وهذا خلاف طبعا، هناك خلاف، أولا خلاف بين المعتزلة وبين جماهير الأصوليين في إثبات الحقيقة الشرعية، هناك خلاف. يعني أبي بكر البغلاني خالف في ذلك، ها هو أشعري وبيميل على المعتزلة في بعض الكلام، طبعا هو المالكي الفحل هذا. فهناك خلاف بين جماهير الأصوليين وبينهم في مسألة إثبات الحقيقة الشرعية، إثبات الحقيقة الشرعية. فإذا تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية تقدم وجوبا وجوبا. ثم إذا تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية، قدمت العرفية لأنها أخص. هذا ما بالتخصيص، يعني شوف الحقيقة اللغوية عامة جدا، عامة هي عامة، والحقيقة الشرعية خاصة. وأيضا الحقيقة العرفية بالنسبة للحقيقة اللغوية إيش؟ خاص. والقاعدة الأصولية لا لا لا تعارض بين خاص وعام، يقدم الخاص دائما وجوبا، يقدم الخاص. فيبقى الحقيقة العرفية بعلاقتها بالحقيقة اللغوية أنها خاص من عام، فلا تعارض، فالخاص يقدم على العام. لما قال الله جل في علاه: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط لو لغة هو المكان الإيه؟ صحيح، الصحراء المنخفض. الأصح بأن نقول هنا نحملها على ما خرج، على أساس أنه ينتقد الوضوء بذلك ويجب عليه الوضوء بهذا. طيب المجاز أفعل من الجواز، هو التعدي كما قال: جست موقع كذا، عدوت، تعديت موضع كذا، جاوزت موضع جزا، جاوزت موضع كذا في سفري مثلا، جست البحيرة عندما كنت أرحل إلى القاهرة، جاوزت هذا المحل. في حد المجاز اصطلاحا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لكن التعريف لا يقف عند هنا، لابد أن نقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة، لعلاقة وقرينة. هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة، كأن تقول مثلا على الرجل الشجاع تقول عنه إيش؟ أسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حمزة رضي الله عنه: أسد الله وأسد رسوله، أسد الله وأسد رسوله. يعني الرجل تقول عنه أسد، هذا مجاز. يبقى استعمل اللفظ في غير ما وضع له، لأن الأسد وضع لإيش؟ للحيوان المفترس المعلوم، صحيح ولا لا؟ لما يطلق على الرجل، فعند أهل الذين يقولون بالمجاز يقولون هذا مجاز. احنا قلنا المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة. العلاقة إيش؟ العلاقة بين الأسد وبين حمزة المشابهة، المشابهة، المشابهة، مشابهة في إيش؟ في الشجاعة، مشابهة في الشجاعة كما سنبين. يبقى إذن هنا هو المشابهة، احنا قلنا لفظ وضع في استعمل في غير ما وضع له لعلاقة، أي المشابهة وإيه؟ وقرينة. إيش القرينة؟ القرينة هذه التي سنبينها هي قرينة المنعة، ففي قرينة تمنع أن تحملها على الحقيقة. رأيت أسدا يحمل سيفا، مفهوم؟ رأيت أسدا يحمل سيفا، هذه القرينة هنا حمل حمل السيف قرينة تمنع إرادة الحقيقة كليتا. ولا أرأيتم أسدا في الغابة يعني ذهب إلى الغزال وهو يحمل السيف على رقبتها، رأيتم ذلك؟ أو كانت المعركة الضارية بين بين بين بين أسد وآخر، كانت المعركة بالسيوف أو قلب يتقاتلون بالحجارة؟ أبدا. لما تقول رأيت أسدا يحمل سيفا، يحمل سيفا هي القرينة، القرينة التي منعت لك بأن تحملها على الحقيقة، يبقى الحقيقة غير مرادة، مفهوم؟ طيب ممتاز. هذا بالنسبة للمجاز، تعريف المجاز. العلاقة قلنا العلاقة هي أكثر من حال. العلاقة كالمشابهة، العلاقة كالمشابهة. تقول رأيت المسلم، فتقول تقول عن المسلم رأيت المسلم قمرا، رأيت قمرا. تقول رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قمرا، تقول بأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ قمر. طيب إيش وإيش العلاقة بينهما؟ ها هي طبعا عند أهل المجاز يقولون هذه مجاز، لما يقول بوجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قمر يبقى معنى ذلك أنه يقصد أنت أصلا إذا نظر الرجل إلى محبوبته فإذا تغزل فيها يقول أنت كذا أنت كذا أنت شمس أنت قمر. طب هي ليست بشمس وليست بقمر، هو يقصد بأن وجهها ها ساطع مشرق كإيش؟ كالشمس. وهذا إذا تكلمت معه وتقول أنا يعز علي أن أرى قمرين في ليلة واحدة وأنا أسير في الإيه بمصمص شفتيه يعني نعم يسير في الليل فرأى قمرا فدخل البيت فوجد قمرا آخر قال أرى قمرين في ليلة واحدة. طيب هو يقصد بأن وجه امرأتي قمر، يقصد ذلك على إيش؟ على اللمعان على البريق صحيح على الضوء الساطع اللي ملأ قلبه وجهه يمني النفس بذلك. الغرض المقصود تكون المسألة مشابهة بأنها إيه؟ المشابهة. هنا المشابهة في الجمال، لما تقول رأيت أسدا يحمل سيفا يبقى هذه هنا مشابهة. إيش المشابهة؟ المشابهة في الشجاعة في الجراءة في إيه؟ في الإقدام. هذه من العلاقة التي لأنه لابد في المجاز الحقيقي لابد يكون فيه علاقة. شرطية المجاز عندنا شرطان، الشرط الأول العلاقة، الشرط الثاني القرينة. صحيح العلاقة والقرينة لابد أن تكون. أيضا من ذلك الكون، يعني أهل المجاز أيضا يقولون المجاز يقولون العلاقة ممكن تكون مشابهة أو العلاقة تكون التكوين الكون الكون السابق كقول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم من أموالكم إلى آخر. وآتوا اليتامى أموالهم، الله تعالى اشترط لإيتيان اليتامى المال إيش؟ ها اشترط الآية اشترط إيش؟ فإن قال في قال الله جل في علاه فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم. طيب قبلها الله إخوة ها وابتلى تامة حتى إذا ولا واحد فيكم طالب علم حموت يعني لا تستطيعون نزع الشاهد من الأدلة لنستدل به صراحة أتعب دي. عندكم أشطار يعني لابد يتكامل الأمر عندكم. الآن هو أصلا اشترط شرطين الشرع لإتيان المال لليتامى، الأول بلوغ النكاح وهذا هو أهم شرط إنه يبلغ الحلم ولا واحد في طعام عنده عايز تتعجل في الشيء اللي انت حافظه وانتهى الموضوع. والثاني الرشد إنك تعطيه بعض المال تراه ينفقه كيف ينفقه مسرف أو غير مسرف. فإذا كان بلغ قد الشرط الأول قد توفر، الشرط الثاني لابد أن يكون إيه رشيدا أو راشدا. فقال الله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. ادفعوا لما أموالهم مركبة على شرطين، الشرط الأول بلوغ النكاح، الشرط الثاني ها الرشد. جيد. فهنا يقول وآتوا اليتامى أموالهم، هو يتامى كيف نعطيهم؟ اشترطت علينا شرطين للإتيان لإعطائهم المال، الأول طب واليتيم لا يتم بعد البلوغ هذا أثر وإن كان حسن بعضهم وجاء موقفه مرفوع لا يتم بعد البلوغ مفهوم ولا لا يتم بعد البلوغ. طب كيف يقول وآتوا اليتامى أموالهم؟ قلنا هذا اعتبار بالكون الإيه السابق لأن قريب يعني إذا بلغ ما هو أول أمس كان يتيما بعد 3 أيام نزل المني أجلكم الله صار إيه صار بلغا يبقى الكون السابق الكون السابق. هذه أيضا مشابهة هو الآن ممكن أن يحمل عليها المجاز. من ذلك أيضا الأيلولة ما يقول إليه الشيء ما يقول إليه. قال الله جل في علاه عن يوسف عليه السلام قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر إيه لا ليه لا لا أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطيب. هو قال يسقي ربه خمرا، هو قبل أن يأتي بالخمر ماذا سيفعل؟ قال هو في الرؤية قال إيه إني أراني أعصر خمرا، هذا الأصل في ذلك. قال إني أراني أعصر، هو لا يعصر خمرا، الخمر لا يعتصر. إيش اللي يعتصر يا حبيبي؟ الرؤوس والأدمغة اللي أنا شايفها أمامي هذا اللي يعتصر. العنب ممتاز يا صاحب العنب، العنب اللي بيعتصر. يبقى لما يقول إني أراني أعصر الخمرة المقصود بذلك على ما سيقول إليه العنب، أنه سيقول إلى إيش؟ إلى أن يكون خمرا تتخذون منه رزقا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فإذا هو قال إني أراني أعصر الخمرة يقصد أعصر عنبا فأحوله ليقول إلى الخمر. فهنا قال هذه المشابهة هنا الأيلولة أيضا الأيلولة هي المشابهة في هذا الباب. وهناك مشابهات أخرى كثيرة لكن لسنا بصدد هذا، أنا نريد أن الأخ الكريم يفهم هذه المسألة، يستوعبها جيدا ويفهم أصولها لتفيده بعد ذلك فيما يدخل في مسائل الأصول. القرينة عندنا شرطان، الشرط الأول مشابهة وبينا أساليب المشابهة. القرينة ده الشرط الثاني، لابد من قرينة، وهذه القرينة عند الأصوليين تسمى القرينة الإيش؟ المانعة. القرينة هي القرينة المانعة، يعني القرينة التي تمنع حمل اللفظ على حقيقته، القرينة التي تمنع حمل اللفظ على حقيقته. كذلك يعني مثلا كشيخ سامي تمية لما يقول في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قال الوجه هنا والجهة، وطبعا ابن تمية لا يقول بالمجاز، كان على غير ابن تمية يقول أنت الآن أخذت بالمجاز أو الآن، هو يقول أنا عندي قرينة مانعة. القرينة السياق، إيش السياق؟ السياق يتكلم على الصلاة في السفر، وعندنا حديث ابن عمر أثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير إيش؟ إلى غير حيثما توجهت به، كما حديث أنس وحديث جابر، حيثما توجهت به راحلته. فقالوا هذا السياق وهذه الأدلة قرينة مانعة من حمل اللفظ على ظهيره وهو وجه الله جل في علاه، معناه مضاف لله جل في علاه، لكنه لا يقول بأنه مجاز، إنما يقول أن حقيقة اللفظ هي الجهة. قولهم فثم وجه الله يعني فثم جهة الله جل في علاه، ليس على المجاز وقناع الحقيقة. هذه أسلوب من أساليب اللغة العربية كما سيأتي. القرينة كما قلنا هي القرينة المانعة عند العلماء التي تمنع عن حمل اللفظ على حقيقته، كما بينا في السياق، السياق يعتبر قرينة مع الأثار والأدلة. أيضا من السياق ابن تيمية أيضا يأخذ بذلك في السياق في قول المسلم أنا مع عبدي ما ذكراني وتحرقت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في مالي ذكرت في مالي خير منه. قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال هرولة نادي لا ليست، لا ليست مضافة، لا هذه ليست صفة من صفات الله جل في علاه. والآخرون يحملونها على إيش؟ على المجاز، يقولون هذا مجاز بمعنى الصراع الله جل في علاه في الثواب، الثواب الجزيل له بالهرولة، أي بسرعة الإثابة له. ومن ثم ما يراها مجازا يراها حقيقة. وإيش اللي يقول؟ يقول لأن هذا ضرب مثل فيه من أسلوب العرب يبين الشبر والذراع، لأن الله تعالى لم يقس عنده لا شبر ولا ذراع ولا غير ذلك. طبعا خطأ من المتمية هذا، صحيح في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الهرالة صفة من صفات الله جل في علا. أيضا من القرائن التي يعني القرائن التي تكون مانعة لحمل اللفظ عن عن عن ظاهري الحسية، الحس يدخل زيد عمرو يقول تعالى أنا رأيتك أمس وأنت في حالة شديدة الغضب شديدة الغم والهم، تعال عندي جنة وحمام سباحة. جنة يعني يقصد إيش؟ بستان، حديقة، غناء فيها شجر والشجر فيه ثمر كما شئت. فدخل، فلما دخل وجد شجرة، فوجد الشجرة مكتوب عليها إيمان، وزوجته اسمها إيمان، وهي اللي كانت مسودة عشته. فطبعا قال والله لا أكل من هذه الشجرة، ويقول له لو تطيبت بطيب هذه الشجرة، قال والله لا أكل من هذه الشجرة، طبعا والله لا أكل من هذه الشجرة، يقصد إيش بقى؟ الجزع ولا ولا ولا السملة القاعدة ولا إيش؟ الثمرة، يقصد أنه لا يأكل من ثمر الشجرة، ليس من الشجرة. طب إيش اللي جعلني أقول أنه لا يمكن يكون المقصود غير الثمرة؟ الحس، لأن إحنا لا نرى زيدا يأكل أشجارا ولا الخشب، إلا إذا كان هو نقار الخشب. في رجل بيدخل البستان يأكل الشجر، خشب الشجر، لا بيأكل الثمر. فالحس هو الذي ألجأني أقول أن هذه إيش؟ مجاز، يقصد به الثمرة عند من يقول بالمجاز. أنا دائما أقول عند من يقول بالمجاز لأني أدين الله بأنه لا مجاز، إلا إذا كان في اللغة فممكن نتسامح فيها، لكن قرآن وسنة لا مجاز فيها بحال الأحوال، هذا الذي أدين الله به. أيضا من ذلك من القرائن العقلية، القرائن العقلية أيضا تثبت ذلك، القرائن العقلية تثبت ذلك، كقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يمكن أن أحمل أن الله تعالى بيقول له إيش؟ بيأمره تؤمن تكفر، بيأمره بالكفر. إذا كان الله تعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر، يبقى ده معنى إيه؟ هذا أسلوب تهديد وعيد أكيد، هذا من أسلوب اللغة العربية أيضا، لكن هو هنا مع العقل يمنع أن تقول بأن الله يأمر عباده بالكفر، مفهوم؟ يبقى المسألة كلها مسألة على الإغراء، مسألة كلها مسألة مفهوم على التهديد. وأيضا كقول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجل وشاركهم في الاموال. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يعني الله تعالى يامر ان يوسوس للمؤمنين ابدا، هو الذي قالوا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهنا بقى معناها هو اخبار عن قدره الشيطان في ايش؟ في الاغواء والوسوسه، اخبار عن قدره الشيطان في الاغواء والوسوسه. وهؤلاء يقولون ايضا هذا من المجاز. يبقى اذا عندنا الان المجاز، والمجاز شرطه لابد ان يتوفر فيه شرطان، الاولى المشابهه، الثانيه القرينه ولابد ان اقول قرينه ايه؟ مانعه، القرينه المانعه تمنع اراده حقيقه اللفظ. طيب هنا حكم الحقيقه وحكم المجاز، تندخل في المساله المهمه اصاله. حكم الحقيقه ثبوت المعنى الذي وضع له، ثبوت المعنى الذي وضع له، كقول الله تعالى اركعوا واسجدوا، كما قال الله تعالى لمريم عليه السلام، قال الله جل وعلا يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واركعي واسجدي واسجدي واركعي مع الراكعين. بقى السجود هنا، السجود هو السجود بان يضع الجبهه على والانف على الارض، كما بين السلام في السجود امرت ان اسجد على سبعه اعظم، والركوع ايضا الركوع المشهور في الصلاه. يبقى لابد ثبوت المعنى على او ثبوت اللفظ على الوضع او ثبوت المعنى الذي وضع له. طيب من ذلك ايضا مثلا قال الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وقال الله جعله من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. فهذه دلاله واضحه جدا على ان هذا اللفظ وضع لمعنى معين. ما هو المعنى؟ حقيقه المعنى هنا ايش؟ ولا تقتلوا انفسكم، ها تحريم القتل، تحريم القتل. فيبقى اذا هنا يبقى حكم الحقيقه ثبوت المعنى الذي وضع له، سواء بقى كان شرعا حقيقه شرعيه او كان حقيقه لغويه او كان حقيقه ايش؟ عرفيه. مفهوم؟ ثبوت هذا لا يتبدل ولا يتغير. الثاني وهو المهم جدا امتناع نفي المعنى، وهذه صراحه التي ستقسم ظهر من يقول بالمجاز، انتفاء لا انتفاء، امتناع نفي المعنى. لو ليتصور المرء كيف دخل زيد طيب على المدرس، فبعدما جلس سأل زيد أسئلة، سأل المدرس أسئلة للطلبة وزيد يجيب، زيد يجيب، فقال له لله أبوك من أنت؟ قال زيد. قال ما اسم أبيك؟ قال عمير. يبقى زيد ابن إيش؟ ابن عمير. وجاء عمير يسأل عن زيد. طيب فلما دخل أراد المدرس يمدحه يعني، فقال من أنت؟ قال أنا عمير أبو زيد. فقال لزيد قم، زيد من هذا؟ قال لا أعرفه. يصح؟ الإخوة مش فاهم كيف اللي يصح؟ هو قال أبي عمير ودخل أبوه، فلما يقول له المدرس من هذا سيقول زيد إيش؟ هذا أبي. صحيح ولا لا؟ لا يصح أن يقول هذا ليس بأبي، بل حتى ده عقل يرفض ولغة يرفض، أيضا شرعا يرفض، لأنه الذي ينتسب لغير أبيه فيه شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. يبقى إذن هو لا ينتفي المعنى، لا امتناع نفي المعنى حال من الأحوال. وإذا قال الله جل في علاه قال لمريم اسجدي واركعي مع الراكعين، فتمسك المصحف وتقرأ مثلا وتمسك الشريعة عندهم وتقرأ، نقول له هذا لا يمكن، لا ينتفي هذا المعنى أن تركعي. يبقى إذن ثبوته لابد أن يكون، ولا ينتفي المعنى بحال من الأحوال. إذا قال الله اركعوا فلا يتبدل ولا ينتفي المعنى بحال من الأحوال، ثبوت المعنى وامتناع نفي هذا المعنى. هذا بالنسبة لحكم الحقيقة. حكم المجاز، نعم أنا في اللغة سايبها، نعم سايب الباب موارد فيها، لكن أنا أقول لا مجاز في القرآن وفي السنة، هذا الذي أقوله. طيب كما قال بعض المالكية والحنابلة وبعض أيضا الشافعية الإسفرايني يقول بذلك، فأنا لا أقول بأن في مجاز في القرآن ولا في السنة. طيب الحقيقة الثالثة، الحكم الثالث للحقيقة بأن الحقيقة دائما تقدم على المجاز، الحقيقة تقدم دائما على المجاز، لأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته لا على المجاز، إلا إذا جاءت قرينة غالبة تثبت ذلك. مفهوم؟ جيد. المجاز، حكم المجاز وجوب وجود ما استعير اللفظ له، حكم المجاز. قلنا وجوب وجوب، طيب وجوب ما استعير، وجوب وجود، آسف، وجوب وجود ما استعير اللفظ ده لأجل، ماشي جيد، بس أنا هون نفسه. إذا قلت رأيت أسدا يحمل إيش سيفا، ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة. طيب يبقى عندما أجي أرقب لابد أن أنا أجد رجلا شجاعا يحمل سيفا يقتل فيه الجميع، لكن لما جيت ما وجدت شيئا، يبقى هذا معنى إيه؟ معنى أنه أصلا غير إذا لا غير موجود، غير موجود. طيب يبقى إذا هذه حكم المجاز وجوب وجود ما استعمل لأجل، إما الصفة وإما الشخص، الشخص أولا. طيب إذا كان على الشخص يعني رأيت أسدا يبقى لابد أن أرى الرجل ما يكون موجودا لا معدوما. طيب وأرى فيه أيضا إيه؟ إذا حتى لو قال رأيت أسدا يحمل سيفا كل شاذ وفاذ، جيت وجدت رأيته مختبئ في جحر الدب أو الضب، آسف، في جحر الضب، هذا لا يمكن أن يكون إيش المجاز في غير محلي هنا الآن. طيب الثاني وهي المهم جدا هي النقطة الفارقة الجوهرية بين الحقيقة والمجاز، نف أن المجاز يصح نفي، المجاز يجوز نفي. هذه التي تقسم ظهور هؤلاء الذين يقولون بالمجاز في القرآن. ليش؟ لأن ممكن المدرس دخل المدرس على الفصل واختبر التلاميذ، فكلما يسأل سؤالا يأتي زيد فيجيب، عمي يجيب، وأيضا أحمد يجيب، محمد يجيب، حميد نائم، كلما يسأله لا يجد إجابة عنده. فقال يعني المدرس عندنا في مصر ممكن يكون سهولة العبارة يعني، فالمدرس أقل شيء بيقول لحميد الذي لا يجيب أبدا، يقول له إيه؟ لحظة تعالي، المتكلم من؟ كريم صح؟ مش هو أكيد كريم، ما عشان هو مدرس، ما هو بس التمرس، أنا أردت أن أهيج مشاعر المدرسين عشان أرى ما يقول أو يعني. أنت كم واحد عملت معه كده؟ ده أقل واحد، فهو بيقول كل ما يسأل حميد ما فيش، ما عندوش، بينظر له كده كأنه إيه شايف تخريف أمامه، فبيقول يا ولد آسف أجلكم سامحوني على سؤال، أنت حمار؟ يبقى هو الآن قال بدل حميد قال إيش؟ قال حمار. هنا طبقوا المجاز، حمار حقيقة ولا مجاز؟ طيب طبقوها، طبقوا بقى القوانين بتاعتها. ها أول شيء لابد يتوفر المشابهة أولا، المشابهة في إيه؟ في بلادة الذهن والغباء. طب القرينة؟ لا مش القرينة، لا القرينة المانعة وين؟ ها؟ لا يا رجل الله يهديك، ممتاز، لأنه حميد يقول نعم أجب، ما فيش يا حمار أجب، فهو يتكلم، هو دي قرينة مانعة هو الآن كلام الرجل وشرب والطعام والشراب والمشي والمجيء، قرينة مانعة أن تهمل على الحقيقة. جيد؟ يبقى إذن لا، بعدها بيومين دخل المدرس كريم على التلاميذ وكلما طرح مسألة لا يجيب عنها إلا من؟ حميد، فقال لست بحمار، أنت من أنبل التلاميذ ومن أنبه التلاميذ عندي. نفاه ولا ما نفاهوش؟ نفاه، وحق له أن ينفيه ولا لا؟ يبقى هنا المجاز، هذه النقطة الفارقة الجوهرية بين الحقيقة والمجاز، المجاز يجوز إيش؟ نفيه. وهنا القاسمة، لا يمكن أن تقول هذا في القرآن، معنى ذلك أنك لو قلت بأنه يجوز نفي شيء في القرآن تكذب لله جل في علاه، تكذيب لله جل في علاه، ولذلك باطل بمرة أن نتكلم أن نقول أن هناك مجاز في القرآن. وكذلك في السنة، لما؟ لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، فلا يجوز نفي. يبقى إذن هذه النقطة الجوهرية الفارقة بين الحقيقة والمجاز هي مسألة أن حكم المجاز يجوز نفيه، يجوز إيش؟ يجوز نفيه. هذا بالنسبة لحكم المجاز. نقول المسألة المهمة جدا، المبحث الأخير في هذا الباب اليوم إن شاء الله، هو مسألة المجاز في القرآن والمجاز في السنة والمجاز في اللغة. فأنا تجاوزت بعض الخلافات التي طرحها الإمام، لنا الفائدة منها ليست بإيش بالعالية يعني. أقول بالنسبة للمجاز في القرآن والمجاز في اللغة أبدع فيها جدا الشنقيطي وغير الشنقيطي من العلماء الذين برعوا في الكلام في هذا الباب، وطبعا من القيم وابن تيمية برعوا جدا في هذا الباب، لكن ابن تيمية غلا جدا حتى قال أن اللغة بأسرها ليس فيها ثمة مجاز، وهذا كلام للسلف، فقال يعني وأثبت بذلك برصانة، لكن صراحة المسألة لا تساعده، يعني المسألة في اللغة لا تساعده. أما القرآن والسنة فالقوة في القول بأنه لا مجاز في القرآن والسنة. عامة المسألة فيها خلاف، جماهير الأصوليين يرون أن المجاز في السنة وفي الكتاب وفي اللغة، طبعا فضلا عن اللغة. جماهير الأصوليين يرون بأن القرآن فيه مجاز وأن السنة فيها مجاز، وأيضا فضلا عن اللغة. هذا جماهير الأصوليين، مالك مش متوقع أن جماهير الأصوليين. جماهير الأصوليين يرون بأن القرآن فيه مجاز وأن السنة فيها مجاز فضلا عن اللغة. وهؤلاء قالوا أقوى الأدلة التي نستدل بها الوجود، قالوا أقوى الأدلة التي نستدل بها وجود المجاز في القرآن. نبين لكم هذه الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة. هو في السنة طبعا فضلا عن اللغة، لأن اللغة ما أحد يستطيع يردها. طيب، وخالف ذلك كما قلنا إسحاق الإسفرايني وابن خزيمة منداد المالكي، وأيضا بعض علماء الحنابلة قالوا بأنه لا مجاز في القرآن. طبعا هذا ترجيح ابن تيمية وترجيح ابن القيم، لا مجاز في القرآن، لا مجاز في السنة، بل كما قلنا ارتقى القول إلى أنه لا مجاز أيضا في إيش؟ في اللغة أصالة، لأنها من أسباب العرب. أما الذين الجمهور الذين قالوا بأن المجاز موجود، طبعا الذين قالوا بأن المجاز غير موجود قالوا عندنا شيء واحد فقط نتكلم فيه نستدل به، هو أن المجاز يجوز نفيه. يبقى إذا أنت بتنفي أصلا، باطل جدا أن تنفي آية من آيات الله جل في علا على موجودة في كتاب الله جل في علا. والأمر الثاني أنهم قالوا بأن كل الأدلة يستدل بها القوم كلها من أساليب العرب، كلها من أساليب. طبعا الرد عليهم، عشان ما كنش أنا مدلس، الرد عليهم أن المخالف سيقول له سميه كما تسميه، سميه أسلوب عرب، لكن هيكون إيه حقيقة أنه مجاز كما سنبين. من ذلك أنهم استدلوا بقول الله جل في علا مثلا جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت اتخذت عليه أجرا. قال جدار يريد أن ينقض، الجدار لا إرادة له. قالوا يبقى إذن جدارا يريد أن ينقض، والسياق حاكم، السياق محكم هنا بأن المقصود بمن؟ مقصود يا كريم المقصود من؟ أهل القرية، أهل القرية. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، حتى إذا أتيا إيش؟ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. من اللي يريد هنا؟ السياق يقول لك سياق محكم، يقولون أهل القرية هم الذين يريدون هدم هذا الجدار. اللي بيقولوا بالمجاز قالوا ذلك، قالوا هو السياق يبين ذلك، فاهمين ولا لا؟ يبقى إذن قالوا الجدار لا إرادة له، إرادة أهل القرية يريدون ذلك. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فقال واسأل القرية، ويذهب للجدار يسأله. مجنون إن كان مجنون ليلى كان بيفعل ذلك، إيش كان بيفعل؟ وأقبل إيش؟ ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار أمر على دار درجة، ما أنت ماشى حبوب هذا بقى، أمر على دار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكنه. طب هل الجدار نطق وتكلم؟ ما أقبل زي ما أنت عايز، لن يتكلم ولا أنطق. جيد، فهم يقولون إذن المسألة على أهل القرية. ومن ذلك أيضا في قول الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، الله لا يستهزئ بأحد. الاستهزاء ده لازم يصف من صفات الله في علاه، هم يقولون بذلك. وهذا الحمد لله أنه بين قمع ما يستدلون به. أيضا من ذلك قالوا بأن الله جل في علاه قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله، قالوا لا يمكن لأحد أن يستطيع أن يؤذي الله، هذا مجاز. والمقصود لا، قالوا يؤذون أولياء الله، قال هنا تقدير يؤذون أولياء الله، يعني قال يؤذون رسوله وخلاص معروف، لكن يؤذون الله لا يستطيعون بقوة الله وجبروت الله في علاه. فقالوا يؤذون أولياء الله، يبقى مجاز هؤلاء. طيب، واستدل على ذلك أيضا في القرآن بالوقوع، قال واخفض لهم جناح الذل من الرحمة. هو الذل له جناح؟ يعني ابن القيم قال نعم الذل له جناح. نعم، القيم كلام القيم في الإعلام يبين أن الذل له جناح. وطبعا هذه بقى البلاغة الفصاحة الراقية، لكن احنا نخرج بالمخرج اللطيف اليسير اللي نفهمه نحن وتفهمون أنت، لأننا عجم لسنا بعرب. طيب، وأيضا في قول لا في علاه، أو في قول النبي في قول الله في علاه وجزاء سيئة مثله، وقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. في المجاز هنا صبري، ايوه نعم. سمى الذي ياخذ حقه هو المنتصر لنفسه انه معتدي وليس هذا اعتداء، وسمى ايضا المقابله بانها ايه سيئه، صح؟ قال هذا مجاز. طيب وفي الحديث قول سلم ان اني انا النذير الايه العريا، جيد. فقالوا هذه المجازات هي موجوده في الكتاب وفي السنه وثابته ولا احد يستطيع ان يتكلم. قلنا الحق بكل الحق لو نظرنا بانها ليست بمجازات بل هي حقيقه، هي حقيقه على حقيقتها. ولو اخذنا بالترتيب الايه الاولى يستدلون بقول الله جل في علاه جدارا يريد ان ينقض فاقام. قلنا اولا الجدار حق، السياق يثبت ان هذه من لغه العرب ان المقصود اهل القريه. السياق يثبت ان من لغه العرب، هذه من اساليب لغه العرب، الاختصار في لغه العرب اذا كان مفهوما الاختصار عندهم هذا من جوامع الكلم عندهم الاجاز هذا، وان كان بعضهم يقولون هذا مجاز، لكن الحق انها من اساليب لغه العرب ليس مجازا، وان الحق ان اهل القريه يريدون الجدار. ونقول لا لا دعك، حتى لو تقول انت بهذا تتحايل علينا، نقول لا الجدار له اراده ولا يبعد عن ذلك، لا يبعد، ويكون القادر علم ان الجدار له اراده. قالوا كيف؟ قلنا الله تعالى قال وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. صبري كيف نستدل بهذه الايه يا حبيبي؟ بالضبط كما قلنا ذلك قبل هذا، لا يمكن ان يكون تسبيحا الا بايه، طالما هم بشيء لا يهم بهذا الشيء الا وهو مريده، ده يعلمه ويريده. يبقى اذا الله تعالى لما قال وان من شيء يسبح بحمد ربك ومن شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، اذا سبح الجدار يبقى سبح باراده، لا يكون مسبحا الا باراده، اذا له اراده. يبقى لما يقول الله تعالى جدار يريد ان ينقض الجدار يريد، وهذا من العلم الذي علمه الله للخضر دون موسى. وأما الأخرى واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية التي كنا فيها من أساليب العرب كما بينا في ذلك. وأيضا من هذا قولهم في قول الله جل في علاه الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الحق أن الله يستهزئ بهم. نعم، طب الاستهزاء صفة نقص؟ قلنا لا، أخطأتم، قفوا. الاستهزاء يكون كمالا من وجه ويكون نقصا من وجه، فحينما يكون كمالا يوصف الله به أن يستهزئ بالمستهزئين، ولذلك انظر أسياق الآيات، إن قالوا إنما وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئ. الله يستهزئ به، يبقى يستهزئ بالمستهزئين بأولياء، وهذا كمال كل كمال، انتصار الأولياء. طيب فيبقى إذن لا مجاز، يبقى الله حقا يستهزئ بهم. والدلالة الله تعالى ماذا يقول لهم في وهم في النيران؟ ذق انك ها انت العزيز الكريم. استهزاء ولا مش استهزاء؟ استهزاء وتقريع وتوبيخ ظاهر في ذلك. طيب ايضا هم يقولون في قول الله تعالى واخفض لهم جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما. نقول نعم، هذا من اساليب العرب مشهور عنهم اضافه الموصوف لصفته، واخفض لهم جناح الذل من الرحمه، التواضع الكبير، فهو إضافة موصوف لصفته، ونظائرها في القرآن كثيرة. قال الله جل في علاه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أهو إضافة الموصوف لصفته عذاب الهون. وأيضا في قول الله جل في علاه مطر السوء، مطر السوء هذه إضافة الموصوف لصفته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. واستدلوا على ذلك أيضا بقول الله جل في علاه والذين يؤذون الله ورسوله قالوا الله لا لا الإذاء لا يصل لله جل في علاه. قلنا لا، حقيقة يصل الإذاء لله، وأنتم لم تفقهوا الفرق بين الإذاء وبين الإيش الضر. لذلك الله تعالى لما أخاف أهل الكفر أهل الإيمان ماذا قال الله جل في علاه؟ لن يضروكم إلا هذا ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فالله تعالى يصل الإذاء، نعم يصل الإذاء، وإيش الإذاء اللي يصل لله في علاء؟ الكفر به، ادعاء الشريك والند له، ادعاء الولد، أعوذ هذا يصل إذاء إلى الله بذلك. والدلالة واضحة جدا حديث الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يعني كمان صبر يصبر الله تعالى في علاء الأذى، ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه ويسبونه الولد. وأيضا في قوله سلم يشتبني ابن آدم يؤذيني ابن آدم قال لا تسبوا الدهر إني أنا الدهرة. فالغرض المقصود أن هذا أيضا على حقيقته. فيبقى إذن هذه كل الأمور التي استدلوا بها كلها لا حاجة لهم فيها. إيش؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه من باب المشاكلة المقابلة. فمن اعتاد عليكم وهذا أسلوب بلاغي معروف عند العرب، فمن اعتاد عليكم فاعتادوا عليه مثل ما اعتاد عليه. فكانت من باب المقابلة، وهي بالضبط قول هذا التوجيه الرصين لقول علمائنا في قول عمر الخطاب لما مر عليهم وهم يصلون في التراويح، قال نعمة البدعة هذه. يعني إن قلتم بأن بالبدعة وأردتم بدعة فالبدعة تكون هكذا، فنعمة البدعة هكذا. يعني كونوا على السنة بإحياء السنة. لما يقول نعمة البدعة يعني هي سنة أصالة، لكن قال مقابلة مشاكلة كأنه يقول افهموا وعوا واسمعوا وعوا ما أقول، لو أردتم بدعة ففعلوا مثل هذا. فأنا نعمة البدعة هذه أنكم أحييتم سنة، لأنهم يستدلون بمن سن سنة حسن، قلنا معناها من أحيا سنة حسن، فكأنه قال أحيوا السنن وسموها كما تسمونها، تسمونها بدعة فلا نعمة ما تسمون. فكانت المسألة مسألة مشاكلة ومقابلة، وهذا من لغة العرب. هذا سعينا الحمد لله من هذا المبحث، وأن كان المبحث لو دخلتم فيه في الكتاب ستموتون. ها؟ إني أنا النذير العريان ليس مجازا، بل الحق أن العرب كانوا يفعلون ذلك، بأنه كان إذا أراد أن يزعر القوم أراد أن يصدقوه يخلع الملابس كلياته. فهذه على حقيقة العرب أيضا. في أي سؤال؟ تفضل يا جين. واسألوا القرية، ما احنا قلنا واسألوا القرية، السياق يدل على من أساليب العرب في مسألة الاختصار، اسألوا أهل القرية. نعم. ها في شيء ثاني؟ الجزئية، هذه مشابهة هي على الجزئية. احنا قلنا أصلا المسألة من أسلوب العرب في هذا على الإمعان في الإعراض. لا ما دخلت في المجالس، دخلت لهم في المجالس، أقررت بما قالوا. فهم؟ أقررت بما قالوا. ما أنت لو قلت مرضت فلم تعودني، ما أرد عبدي فلان، أقررت بما قالوا بأن الأصل تقدير، والتقدير هنا هيدخل في المجاز أهو الآن. فهمت؟ لكن يعني نقول لا، الإيذاء يصل لله، نعم يؤذى، ربنا يؤذى، يؤذى. لا، اليهود كم وكم آذوا ربنا جل في علاه عندما قالوا أمرض وبكى وقالوا بأنه فقير ونحن أغنياء، والله تعالى ينكر عليهم ذلك. ها؟ أي نعم، نعوذ بالله من الخذلان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. الله يفتح عليكم يا رب، يتقبل منا.